اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الرجال يعرفون في أوقات الشدائد، وأن الرجل يعرف في وقت الخلاف مع غيره. فالمؤمن كمثل الذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة. يعني أنواع مختلفة في مذاهبهم وفي ما يتصورونه في معاملتهم مع غيرهم. فالمؤمن كالذهب، معدن الذهب إذا رأيته أول ما يخرج من الأرض لا تطيق النظر إليه لما يعتريه من شوائب وأتربة، وليس له لون. حتى إذا أدخل النار واشتد عليه في اللهب ذاب كل ما حوله من الشوائب، ورجع إلى أصله الأول صاحب اللون الأصفر الذي أذهب عقول النساء. هذا المؤمن مهما كانت الاختلافات والشدائد والمحن، ومهما كان العداء عليه من أبناء جدته، لا يتنازل أبدا عن أصله القرآن والسنة. إذا غضب يرجع إلى ما قال الله وقال رسول الله، إذا ما فرح يرجع إلى ضوابط ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وبكل أسف نعترف أننا نزل بنا داء شديد، نسأل الله أن يشفينا منه، ألا وهو خلق الجحود وعدم الإنصاف فيما بيننا وبين بعضنا البعض. قلما الآن إلا من رحم ربي وعصى، نسأل الله أن يجعلنا منه. من تجد من يختلف معك أن يكون منصفا في حقك قولا وفعلا وإقرارا، والإنصاف معناه العدل في الكلام وفي الأفعال وفي الصفر. أي أنك إذا أردت أن تسمع ما تحب فأسمع غيرك ما يحب منك. ولله ضر العرب إذ كانت تقول في الأمثال: قل خيرا تسمع خيرا. إذا أردت أن تسمع من غيرك خير فقل أنت وابدأ بالخير. ولهذا المثل قصة أن غلاما صغيرا خرج يوما يصطاد صيدا، خرج في صحراء فصوب سهمه نحو فريسته فأخطأ، فقال بصوت عالي: تبا لك سحقا اليوم. فرد عليه صدى صوته بنفس الكلام، فظن أن هناك من يريد الافتراس معه، فقال له: من أنت؟ بصوت عالي. فرد عليه الصوت وقال له: إيه؟ من أنت؟ فاشتد غيظا وقال: ما لك يا أحمق؟ يسبه. فرد عليه الصوت بمثل ما سبه، فبكى ورجع إلى أمه في نفس اليوم وحكى لها هذه القصة. فضحكت الأم وقالت: يا ولدي، إنما كان هذا صدى صوتك ولو قلت خيرا لإيه؟ لسمعت خيرا. لو قلت كلاما طيبا جميلا لأسمعك صدى صوتك نفس الكلام الطيب الجميل. الإنصاف فيما بين الناس في زمن الخلاف، طبعا الاختلافات لا مفر منه. جئت أم أبيت، وهذه سنة كونية شرعية قدرها الله عز وجل على بني آدم، لكن يبقى المؤمن كما قلت يرجع إلى أصله الأول، صاحب المعدن النفيس في وقت الأزمات والاختلافات. هذا الخلق خلق الإنصاف أشار القرآن إليه على لسان حشرة وعلى لسان طائر وعلى لسان كفار. ده من إنصاف ربنا جل وعلا في القرآن، وخلد ذكر وقول هذه الحشرة في القرآن، وسميت في القرآن سورة باسمها اللي هي سورة ايه؟ النملة. تخيل نملة لا نعرف نسبها ولا اسمها، ولكن سميت ببني جنسها نملة في زمن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما خرج بجيشه هذا الذي ألف من الطير والحيوان والإنس والجن والرياح ليغزو مملكة سبأ، وهم في الطريق يمرون على ممالك شتى من الحشرات، وكان من هذه الممالك مملكة نمل. قال الله عز وجل على لسان هذه النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وإيه وهم لا يشعرون. يمكن يا أخي هذا، ما يمكن أخوك هذا قال هذا القول وهو لا يريد منك شرا أو لا يريد لك شرا، ربما فعل هذا الفعل رغم سمته الطيب معك طوال عمره وأخطأ، وجل من لا يخطئ سبحانه وتعالى. وإذا أردت رجلا ليس عليه خطيئة ولا إثما يتكلم إلى الناس سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودينيا، فأين لك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا أصحاب خطأ. فأراد الله عز وجل أن نتعلم من نملة. هذا الجيش لابد أنه سيهدم هذه المملكة. بالكاد أنت في حياتك ترى بيت نمل، ربما لا ترى وتدوسه بأقدامك، فقالت نملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. التمست إليه العرف فأنصفت لجميل ما كانت ترى من فعل نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مثل آخر في القرآن: الإنصاف في نقل الخبر، هذا للمسؤولين وغيرهم من بني جلدتنا حتى جميع الناس في المساجد في المدارس في الوظائف، انصف في توصيف الحالة بينك وبين إخوانك أو بينك وبين مرؤوسك، وقص على ذلك كل الأمثلة. هدهد في صورة النملة لما تفقد نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جيشه، فافتقد الهدهد فتوعد أنه إما أن يعذبه أو يذبحنه أو يأتيه بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. ده بقى الإنصاف في نقل الصورة كما رأى، لا يزيد ولا ينقص. ليه يا إخوة؟ لأنه ربما مثلا في مسجد دار السلام في غيط النصر رجل صلى لأول مرة صلاة معكم، فرأى سمتا طيبا أو رأى شيئا لا يعجبه في كلتا الحالتين، فذهب ينقل الكلام إلى جهة المسؤولة وزاد على الكلام، لم يكن منصفا. إيه ممكن أن يتخذ من إجراءات؟ قس بقى ورقة، كن في ذهنك ما ستسمع، إما أن يعتقل فلان أو يحبس فلان لمجرد أنه أخطأ ولم ينصف في وصف الحال. هذا ما علمنا الله إياه، أن ننصف في نقل الصورة على لسان الهدوء. فيقول الله جل وعلا على لسانه: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر بقى إلى صدق لهجة هذا الهدهد. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. مش يقول بقى لا ده هم كفروا ده يستحقون النار، لا، إنما كان صاحب عاطفة أن يتمنى من الله جل وعلا أن تسلم هذه الملكة لما رآها من بواد الخير في مملكتها أنها كانت تشوم وتتشاور وتنصف في حق نقل لما أنزل إليها كتابا من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا قالت هذه الملكة وكانت كافرة تعبد الشمس من دون الله وأرسل إليها كتابا من نبي الإسلام وقتها سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. تم هو عدو سليمان يعتبر عليه الصلاة والسلام بالنسبة لملكة سبا عدو لها أم لا؟ عدو. فإن شاءت أن توصفه أو تصفه بما شاءت من ألفاظ قبيح، لا، دي ملكة عندها أخلاق حتى ولو كانت كافرة. هذا ما صدقه القرآن وأنصف الله في حقها وقت أن كانت كافرة لقوله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أردت أن تسمع خيرا فقل لغيرك إيه خيرا. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فاجتمعت هي وزرائها لتأخذ المشورة. قالوا ما قال؟ فقالت هي قولها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هي تصف حال لما رأت من ملوك قبل الملك النبي سليمان إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. هذا قول الله، هذا قولها في القرآن. قال ابن الأنباري وهنا وقف تام، أي قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ده انتهى كلامها. فقال الله إنصافا لها وكذلك يفعلون. دي كافرة ولا مش كافرة؟ أنصف الله في حقها أم لم ينصف؟ هذا دين الإسلام. عندك دليل من القرآن من السنة ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها في البخاري لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان دين الإسلام. الشاهد قالت فضاق بأبي بكر فخرج من مكة يريد أن يسيح في الأرض يعبد ربه. خرج أبو بكر من بلاد مكة يريد أن يعبد الله لما رآه من تضييق القرشيين عليه وعلى أصحابه في العبادة. فلقيه رجل كافر يقال له ابن الدغنة أو ابن الدغن كلاهما صحيح، كان مشرك. فلما رأى أبا بكر على أعتاب مكة قال إلى أين يا أبا، إلى أين يا أبا يا أبا بكر؟ قال لقد أخرجني قومك وأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، اتركني وحالي. فقال هذا الرجل الكافر الذي خلد ذكره في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ طبعا الوقت عشان ممكن لو أنا في حزب سياسي مخالف لحزبك أو جماعتك أو ربما أنا من عائلة لها أرض وأنت لك عائلة لها أرض أخرى تتنافسان مع بعض، ربما تسمع مني فيك، نسأل الله العفو والعافية، ربما يسمع الرجل من جانبه كلاما إذا عرض في ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة تجب ميزان السيئات على هذا العبد. سلم يا رب سلم. لكن القرآن والسنة وفهم سلف الأمة غير ذلك أبدا. لذلك خلد ذكر الصحابة إلى يوم القيامة لأنهم كانوا أهلا للإنصاف. هذه عائشة تروي قصة لرجل مات على الكفر لأنه أنصف في حق أبي بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم أخذ بمعصمه رضي الله عن أبي بكر وجاء به إلى حجر الكعب، وكان في القوم جلوس، وكان في الجلوس أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان. قال يا معشر قريش إن أبا بكر مثله لا يخرج ولا يخرج، وإني أشهدكم أن أبا بكر في جواري إلى أن أموت، يعني لا يقدر منكم أحد ولا يستطيع أن يتعرض له بشيء من السوء. اعبد ربك كما شئت يا أبا بكر، هذا جميل من كلمة. وأيضا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث ابن عباس عن النجاشي وقت أن كان مشركا: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا. النجاشي كان مشرك ولا مش مشرك؟ كان ظالم، لأنه يعبد غير الله جل وعلا، أن يقول أن عيسى هو الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من وحي الله جل وعلا في النجاشي أنه عادل مع الرعية أنصف في حقه. عندك أيضا حديث حيث الفضول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. الحلف ده كان عبارة عن إيه؟ اجتمع مجموعة من المشركين، كان على رأسهم رجل اسمه عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان أكرم العرب، كان رجل كريم جدا، كان يضرب به المثل في الكعب. حتى هناك شعر في حقه قاله أمية بن أبي الصلت رضي الله عنه وقت أن كان مشركا. أمية بن أبي الصلت هذا كان شاعرا جزلا، قال في عبد الله بن جدعان هذا، قال له: سيدي أأذكر حاجتي أم كفاني من ذكر حاجتي حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفى من تعرضه الثناء. يعني من شدة كرم عبد الله بن جدعان إذا قال له أحد الناس: السلام عليك يا سيد العرب، أعطاه. ده غير الآن الأغنياء اللي ممكن الشحات يعني أو السائل يظل يدعو له ساعة أو ساعتين ولا يسأل عنه بالليل. لا، ده كان عبد الله بن جدعان إذا سمع من يثني عليه أجزل له في العطية. هذا عبد الله بن جدعان. بالمناسبة سألت عنه السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يتردد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أين عبد الله بن جدعان؟ أتراه في الجنة؟ هو في الجنة من شدة ما كان يفعل من حسنات ولكنه كان مشرك. قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي وارحمني. يعني مكانه فين؟ في النار. لأن شرط دخول الجنة أن يموت الإنسان على التوحيد. نسأل الله يختم لنا بالتوحيد. الشاهد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل وأنصر في حق عبد الله بن جدعان، قال: لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف بعض البلود كانت تنص على حفظ الكرامات وحفظ الدماء وأن يغير القوي على الضعيف، فشهد النبي هذا الحلف وتمنى أن يدعى إلى حلف بعد الإسلام له. خالد الآن بقى لو محمد عراقي مثلا واحد شاف يسلم على واحد نصراني ممكن يقول لك هو بيحط ضيوف مين؟ ده زيهم؟ لا، من العلماء من يتصرف بضوابط القرآن والسنة، ربما هو أخطأ وهو عالم فله عذر، وأن الله جل وعلا قد جعل له إذا أخطأ أجر، وإذا أصاب العالم له أجر غيره وغيره، نسأل الله أن يعلمنا. فالعلماء ميزانهم في الكلام غير الناس، فلا يعترض من لا يعلم كيفية الوضوء على رجل ظل 30 عاما أو 40 عاما يعلم الناس القرآن والسنة لمجرد أنه أخطأ أو زل مرضى؟ ده برضو إنصاف. إذا اختلفت أنا وأنت فارجع إلى القرآن والسنة ماذا يقول. وأنا سآتي لكم بثلاثة أمثلة، مثل مع حيوان، ومثل مع رجل خان خيانة عسكرية رضي الله عنه، ومع رجل تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. أول الأمثلة من حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة كان يركب دابته القصواء الجمل، فلما دخلت الدابة وقفت على أشراف مكة وأناخت. ده جمل، الجمل بتكلم، حيوان أعاذكم الله. فلما بركت قال بعض الصحابة خلت أو خلأت القصواء، كان اسمها القصواء يعني ايه عجوز ما عادش فيها الرمل أو أصبحت كبيرة في السن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنصافا للحيوان الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لجميل ما كان يرى منها صلى الله عليه وسلم، قال ما خلت القصواء وما كان لها هذا من خلق أبدا، ولكن حبسها حابس الفيل صلى الله عليه وسلم. فأخوك المسلم لا سيما العالم أولى منك بالإنصاف بمثل إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمل أو هذه النار. المثل الثاني، لما كبر حسان بن ثابت رضي الله عنه ذهب بصره، والرواية عند مسلم من حديث عروة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال جئت إلى أمي، هي كانت خالته عروة هذا ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه جميعا، قال جئت إلى أمي يوما وقلت لها يا أم أبشري فإن الله قد أخذ لك بحقك من حسان، يعني إيه ذنبك اقتص الله من حسان به في الدنيا. ليه؟ لأن حسان بن ثابت وقت حادثة الإفك تناقل الكلام فقط وجلد حد القلب وقال قصيدة عصماء في أم المؤمنين عائشة، قصيدة ولا أروع من ذلك إنصافا لها رضي الله عنها. فأراد عروة أن يتخذ له مكانة عند أم المؤمنين عائشة، ولكن عند من؟ عند الصديقة، عند سيدة الإنصاف الأولى، عند الصحابة مش كلام منه إن ممكن الصبح أبقى كويس معاك وبالليل إذا اختلفت أنت وأنا فأكون أنت عدوا لي وأنا عدو لك. لا، الصحابة ما عندهمش كلام من ده أبدا، حتى في وقت الاقتتال بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا أهلا للإنصاف والمجال مفتوح. فقالت عائشة يا ابن أختي اتق الله، يا ابن أختي اتق الله، فإن حسانا كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس ردت قول عروة بجميل رأته من حسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. حسان كان يقول شعرا يدافع به عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم قالت أن قريشا هجت يوما محمدا فانتدب عبد الله بن رواحة فلم يشف صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتدب أبي بن كعب ولكن لم يشف صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرسل إلى حسان. فالقصة مشهورة، فجاء حسان إلى بطون قريش وفيهم أبو سفيان، قال له قولا ماتعا شعري بس يدافع به عن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفر، انت مين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أو كعالم من علمائنا الآن، من هو ومن يتطاول عليه في صفحات الفيسبوك وغيرها؟ من إيه الخبل الذي يحياه الناس الآن لمجرد فقط أن رأى منهم ما يرى من جنس البشرية من أخطاء؟ دمر عليه، لا وصل له، ده منافق، ده يضع يده في يد الكفار، ده إيه ده؟ هذه عائشة رضي الله عنها تعلم الدنيا الإنصاف. رجل تكلم في عرضها، نقل كلام فقط، فلما أذهب الله بصره ربما يقول صاحب القلب المريض هذا ذنب، ده ربنا ابتلاه في الدنيا كده عشان عمل فيه في يوم من الأيام. من أدراك ومن أدراك أن هذا ابتلاء شرا له وخير لك أنت؟ فتقول كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الثالث قضية حاطب بن أبي بلتعة. عارفين حاطب؟ حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل ممن شهد بدرا. لما أراد النبي والخبر في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما جميعا، قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أن يضع الخطة وأن يرصد قيادات الجيش وكيف سيغزو هذه البلاد، فكان من الجلوس عند وضع الخطة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فلما رسم النبي الخطة صلى الله عليه وسلم كتب حاطب رسالة كتابا إلى نفر من قريش يخبرهم بميعاد غزو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دي تعتبر خيانة ولا مش خيانة؟ في ميزان العسكرية تستوجب، وفي ميزان الشريعة الإسلامية تستوجب القتل، ولكن إذا كان الإنسان مكره أو معه عذر فيرى ولي الأمر أن هذا من الأعذار التي ترفع هذه العقوبة، فنسأل الله أن يولي علينا من يعلم القرآن والسنة. فنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، فانتدب النبي عليا ومحمد بن مسلمة وغيرهم أن اذهبوا إلى مكان يسمى روضة خاخ، إن فيها قافلة فيها امرأة صفتها كذا وكذا معها رسالة من حاطب ائتوني به الشاهد. فجاء النبي، فجاء علي رضي الله عنه ومن معه بالرسالة والقوم جلوس وفيهم حاطب. فقال النبي بأبي وأمي وكان لا، قال لعلي اقرأ علي الرسالة يا علي. ففتح علي الرسالة وقال من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من قريش أن محمدا يريد أن يغزو مكة يوم كذا بجيش تعداده كذا، إفشاء عسكري. فقام عمر مغضبا وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. تأول عمر رضي الله عنه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن على رصدك يا عمر. فقال النبي لحاطب يا حاطب ما حملك على فعل هذا؟ استفهام ولا استبيان؟ صحيح. ليه؟ لأن رسول الإسلام علمنا في القرآن كما جاء عن ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. حتى في بداية الغزو ووقت الجهاد تبين وتثبت، ففي وقت السلم والأخوة والمحبة أولى يا أخي تثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أتبتغون عرض الحياة الدنيا. هو للكل اللي مش بداه ده كافر ولا إيه؟ هو اللي لا يحفظ القرآن والسنة كافر؟ مين اللي قالك كده؟ طالما تحت نطاق الإسلام ولا ينكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة فهذا واجب عليك أن تأخذ بيدك. اسمع، لأننا كلنا لم نلد من أرحام أمهاتنا في بيوت الله المصلي. من منا ولد له نحيا، من منا ولد يحفظ القرآن والسنة، كلنا كنا في جانب إلى أن تفضل الله عز وجل علينا ورزقنا هذه النعم، فاحمد الله عز وجل علينا. فقال: ولا تقولوا لمن أبقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة. اسمع: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. كل واحد فينا يفتش كده في حياته، ربما سبب التزامك ضحكة من شيخ، تبسم في وجهه، أو كلمة سمعتها على منبر، أو واحد سلم عليك كده أخي يقول لك تفضل هدية، صح ولا لا؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. حاطب، فقال له النبي: حاطب، ما حملك على فعل هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما كان لي من خيانة لله ورسوله أبدا، أنا ما عملتش كده خيانة، ولكني أردت أن أتخذ عند قريش يدا أعصم بها دمي ومالي بس. أما الآن مثلا شيخ أو أخ لكم في دار السلام مثلا حدث منه شيء، وكلنا أصحاب إيه؟ خطأ، أنا أضرب مثلا، ولكن أسأل الله أن يجعلنا كلنا من أهل الصلاة. أخطأ أو زل أو حدث منه شيء، يترك لشياطين الإنس، يترك لهؤلاء الغوغاء يأخذونه في صفهم أبدا. فهذا خلق الإنصاف بوابة لأن نرتقي بديننا لأن يكون مثل النجوم. إذا أردت تحكيم شريعة ربنا فلا بد أن نحكمها في أنفسنا أولا، صح ولا لا يا إخوة؟ وطبعا سأختم: هل هناك من هو أذكى وأزكى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ في حد أزكى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، مستحيل. لا سياسي ولا عسكري ولا اقتصادي ولا عالم ولا شيخ ولا أي إنسان، ومن اعتقد غير ذلك فقد كفر. فها هو محمد صلى الله عليه وسلم لما يهاجر من مكة إلى المدينة قبل أن يضع الدساتير وكذب، وقبل أن ينشئ المجالس النيابية، وقبل أن يؤسس هذه المجالس التشريعية أو التنفيذية، وقبل بناء المسجد النبوي، أول ما صنع آخى بين المهاجرين والأنصار. ليه؟ لأنه أسس علم الاجتماع في هذا اليوم الذي ينادي به العالم الآن أن قوام أي مجتمع على حب أفراده لبعض. إزاي أخي؟ مع ربنا جل وعلا من حكمته أن جعلنا كلنا طبقات، الغني يحتاج الفقير، التاجر يحتاج النجار، النجار النظيف الشاطر محتاج عيل صغير يقف معاه في الورشة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده لم يستغني كل منا عن الآخر، ده مستحيل أن تقوم لمصر قائمة بمنظومة واحدة أو بجماعة واحدة أو بحزب واحد أو بطيار واحد أبدا. فالكل لا بد أن يكون على قلب واحد، ألا وحب الله وحب رسوله ثم حب الخير لهذه البلاد. فأسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، أسأل الله أن يرزقنا الإنصاف فيما بيننا وبين بعضنا البعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.